بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. فصل في قصة الحديبية. شرحها فكده بعد يا كفسيري سورة وكامليف أمي فاتشة قصة هنا يفهمنا حديبية. أسيما قال نافع: كانت سنة 6 في ذي القعدة. Hudaibia ilikuwa mwaka wa 6 katika mwezi wa Dhilqa'da. Wa hadha huwa sahih, na hii ndio kauli iliyo sahih. Yani na maana ya kwamba para kauli nyingi. Sasa Sheikh rahimahullah Sheikh Saadi akanukuu hapa kauli ambayo anaiona yeye au waliomtangulia katika ulama kwamba ni sahih. Asema wa huwa, na hii kauli hii kaulu Zuhri, ni kauli ya Imamu Zuhri rahimahullah wa Qatada atabi'u huyu وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وغيرهم وتهاوى ومسيما يكوانبا هي قول يكوانبا إذكوا ذي القعدة ني قول الصحيح. وقال هشام بن عروة عن أبيه: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متوكا متومي صلى الله عليه وسلم إلى الحديبية. كان ده حديبية عند حديبية في رمضان كتك مويز رمضان. هي نقولي يكون با غزوة الحديبية أو صلح حديبية إليكوا كتك مويز ورمضان. وكانت في شوال، أو لنجيني إليكوا شوال. وهذا وهم، نهيلي لكسيما نشوال نكوس، وهم بمعنى خطأ. الراوي أخطأ، راوي أمي كوسيا، راوي أمي كوسيا. وإنما كانت غزاة الفتح في رمضان، إنما كانت غزاة الفتح في رمضان بكوا فيتا فتح مكة كتك حديبية فتح مكة لكواني رمضان. وقد قال أبو الأسود عن عروة كيوانا أبو الأسد أبي بكيا كتب عروة إنها كانت في ذي القعدة على الصواب إذ كوا ذي القعدة وإنجيا يساوى كقول كما قول يا كوانز أمباو ما يكون دع علماء وينك كوا أمباو إذ كوا ني ذي القعدة هي قول هنديو أمي رجيش فيدي فيدي أبو الأسود كما قول ماني ذي القعدة. وفي الصحيحين فيدي فيدي مبكيوا كتك الصحيحين بيدي بخاري ومسلم عن أنس كتوك أنس رضي الله عنه عن أبيه أكي بكيا كتوك باك لا أنس عن أنس كتوكمان أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بمثومة صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر ثم صلى الله عليه وسلم أن يكون عمر مرنة ثم صلى الله عليه وسلم أنا ساسيما ثم صلى الله عليه وسلم أن يكون عمر مرنة كلهن في ذي القعدة ده قول مشهور سان نا عمره ذو إن يكون كتك مويزي وذي القعدة hivi ndivyo nitajwa katika vitabu vingine pia hata katika kitabu cha Lulu wal Marjan fima tafqa alayhi shaykhani pia ni hivyo fadhakara minhunna umrat al hudaybiyah akataja katika zile umra alizokwenda mtume sallallahu alayhi wasallam miongoni mwa hizo umra ya hudaybiyah umra ya hudaybiyah akasema wakana maahu 1500 pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam 1500 na sahaba radhiallahu anhu wallahu wamshinikiza mtume anaenda kwenda kufanya ibada ya umra hakadha fi sahihain hivi ndivyo ilivyo bukhari na muslim hadithi ya من حديث ألفين مئة موجة أربعين نان حديث يا مسلم ألف موجة مئة بيل خمسين نتاك بكيوة كتك الصحيحين واتوا لكوا ألف موجة نميتان هكذا في الصحيحين إيبي إنديبيو إليبيو روايه كتك الصحيح عن جابر ikipokewa kutoka mana Jabir wa anhu fihima na kutoka kwa Jabir Bukhari na Muslim kanu 1400 walikuwa watu 1400 kwa watu 1400 wa fihima Bukhari na Muslim ila vile kibukiwa alhamdulillah bin abi awfa radiyallahu an asema kunna 1300 tulikuwa watu 1300 qala qatada asema qatada qultu li sa'id ibn al-musayyib nilimwambia sa'id ibn al-musayyib كم كان الجماعة ولكو أنغابي كوندي هيلو أما الصحابة الذين شهدوا بيعة الرضوان ولي والشهودية بيعة الرضوان ولكو أنغابي ولكو أنغابي ها يا سعيد كم كانوا هؤلاء قال 1500 المعنى 1500 يعني الكوى 1500 الكوى 1500 كما يلقوا تنقليا قال كسيمة قلت نكسيمة فإن جابر بن عبد الله قال جابر بن عبد الله رحمه الله رضي الله عنه مسيمة كانوا 14 مئة. والكوا ميماجا نا ألف مجا نكوم كومنا هنة أو سيما ألف مجا كومنا هنة أو ألف يعني ألف مجا نمئتان كما لو تقول 15 مئة. قال برحمة يرحمه الله أم سيما هيب ومقمنا وهم نواو يرحمه الله وهما أمي كوسيا سيما وهي بيا مغام رحيم أمي كوسيا. هو حدثني أنهم كانوا 15 مئة. يهي من يهي كان زمزية يقوم بالقوى 1500. يهي من يهي كان زمزية بونا ما سيما هي وساس. وقد صح عن جابر القولان مشيحك وجابر قول زوتين بيد 115 و114 إيزي قول بيد زي مثبيت أسيما كتوك وجابر. وصح عن مشيحك وكي أنهم نحروا عام الحديبية وبوا والتشينجا مكوا حديبية 70 بدنة ولتشنجا جميع 70 ولتشنجا جميع 70 البدنة عن 7 جميع موجة وكشركيانا واتو 7 كيو تكون لحجة نجمة وكشانجا بيسا maza kushirikiana ngamia ng'ombe lakini ngamia watu 7 wanashirikiana. Fakila lahu kam kuntum, ulikuwa ngapi kiwa nyinyi katika amu Hudaybiya mulichinja ngamia 70 na ngamia moja washirikiana watu 7 mulikuwa ngapi? Kala 1400. Kwa watu 1400 bikhailina wa rijilina, kwa wale wenye farasi ambao wana vipando na wale wenye kwenda kwa miguu. Tulikuwa kwa hisabu jumla, yani farisuhum wa rajiluhum, yule ambaye anaipanda kipando shujaa ule na anaikwenda kwa miguu, walikuwa idadi yao kama ilivyotajwa. Walqalbu ila hadha amyal, na moyo pia yapendelea sana hii kauli ya mishwa amyal bana ahab, ahab ya pondokea moyo pia katika 1400. Wa huwa qawlu al-Bara bin Azib, huyu hii ni qawli ya al-Bara bin Azib rahimahullah, wa Ma'qal bin Yasar wa Salamah bin al-Aqwa fi asahhi ar-riwayatayn, katika riwaya sahih baina riwaya mbili iliyopokewa. هو قول مسيب ابن حزن قال شعبة عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن أبيه كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجنا متومة تحت شجرة تيني أمتي 1400 قوات 1400. وغلط غلطا بينا من قال أما كوسا كوسا للوازي كبيسة mwenye kusema kanu 700, walikuwa watu 700. Waadharahu, na akampa udhuru alisema hivyo, annahum naharu yawma idhin 70 badana, kwamba wao siku ile wamechinja ngamia 70. Walbadanatu qad jaa ijzauha an 7 wa an 10, ngamia moja imekuja katika dalili ya sheria kwamba inawatosheleza watu saba au watu kumi. Haja kashirikiana ngamia moja, watu saba au watu kumi. Kashirikiana wakamchinja mnyama huyo mmoja tu. Katoa gharama, wakamnunua, wakamchinja. Naam. وهذا لا يدل على ما قاله ولا هي هيتونيش katika yale aliyosema هذا القائل huyo mwenye kusema hayatonishi fa inna qad sarraha kayami taja wazi wazi sarraha taja wazi wazi bi anna al badanata kwamba ngamia kanat fi hadhihi al ghazwa katika vita hivi wa Hudaybiyah ilikuwa an sab'ati watu saba kwa inatosheleza watu saba falau kanat as-sab'una an jami'ihim law ingekuwa ngamia sabini kwa wote lakanu 490 rajul ingekuwa watu 490 ingekuwa hivi waqad qala fi tamam al-hadith kasema katika kutimia hadithi hii biainihi yenyewe hasa hadithi annahum kanu 1400 kumbaone 1400. Kwa hivyo hii ndio adadi yao hawa watu wa Hudaybiyah, na kauli iliyo sahihi tumetangulia kusema pamoja na kurahijishwa kauli mbili hapa kwamba walikuwa katika adadi hii 1400 na 1500. Falama kanu bidhil hulaifa, walipofika pahala paitwa dhil hulaifa ni karibu na Madina, ni karibu na Madina. Na kwa wakati wa sasa kisimama msikitini ukiangalia waona mnara msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Msikiti umejengwa vizuri sana, na kumejengwa msikiti mkubwa sana sana. Sasa yaitwa Abar Ali, jina mashuhuri sasa pale pahala Dhul Hulaifa yaitwa Abar Ali. Abar Ali, kisima cha Ali au visima vya Ali, kitu kama hicho. Yetu hivi. Qallada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-hajya. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewekea alama wanyama wake wa zawadi wa kwenda kuchinja Maka. Ishaar al-hayawan. Wekea nembo kama ni jani la mchi au kamba fulani au alama fulani. Sasa faida yake nini? Kumbe wale majambazi waliokuwa barabarani hawatoi idara mnyama huyu, madamu ina alama ya kwamba hii ni nyama ya Allah, apelekewa yeye mwenyewe pale msiku wake nyumbani kwake. Sasa walikuwa wanaogopa, sababu kulikuwa na majambazi bwana. Maka na Madina kulikuwa, hasa Maka kulikuwa na majambazi wengi sana. Saudia kupata amani na usalama sasa nafikiri hata haifiki miaka 100, pengine 100 na kitu kidogo. Saudia alikuwa ni serikali moja maskini sana, wakisaidiwa na serikali za Kiislamu kina Masri na wengineo. Ulimwengu wa Kiislamu walikusaidia Saudia, mara wakaja wakapata petroli na dhahabu, sasa wakawa wamevuka. Sasa kumejengwa msikiti mkubwa sana Dhul Hulaifa, na hapo ndipo pale alipowapashiria Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtu wa Madina ahirimie hapo atinie umra au haji. Na washarahu, akaiwekea nembo, wa ahrama bil umra, akatia nia ya umra, wa ba'atha aynan lahu, Mtume akapeleka mdadisi wake, aina mdadisi عيننا معنى بيل أو زيادة عين ما زال جاسوس يتو هذا عين جاسوس نا عين جيشو لك وإذا هيك أبالو وليونيا شفام وبعث عينا له بين يديه كما صلى الله عليه وسلم أكمتما نديس كتيا كتياك ناتهاوى من خزاعة قبل خزاعة يخبره عن قريش عن بشيخ أباري قلت كمان أنا حركاتي نا تحركاتي زما قريش هاوى تأكفن يانين حتى إذا كان قريبا من عصفانا كما صلى الله عليه وسلم بكالبك وقريبنا بهالة بيت عصفان قريبنا مكة آتاه عينه أكم يأولم دادي سواك جاسو سواك فقال كثم إني قد تركت كعب بن لؤي مين من مواجه كعب بن لؤي قد جمعوا لك الأحابيش وكوكوسينيا محبش محبش ولا واتو ووسك وكتولي ويتو محبش ngawaje galiban ni wale wa Ethiopia walokuepo area hizo na wale walikuwa Yemen wakati ile ilikuwa na kitu kinaitwa Ethiopia wala chochote ile inaitwa Habash jumla tena ilikuwa chini ya utawala wa Yemen chini ya utawala wa Yemen Yemen ilikuwa serikali kubwa sana shafahamu vizuri hapo وجمعوا لك جموعا ومكوكوسانيام كوسانيكم كوبا سانا توينجي سانا وهم مقاتلوكا واتاكوجا كوبيانا وسادوكا واتاكوزويا عن البيت الى الكعبة ها ها ها ها ها ها ها ها wamekwenda wakakosanya mahabashi na wengineo kuzuia mtume sallallahu alaihi wasallam asingie wama manauka na takuzuia wahum wao mkatiluka watakupigia watapigana na wewe wasaduka watakuzuia maniuka wamaniuka saduka ala albayti wamanaku maana moja sadu wamaniu maana واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ثم صلى الله عليه وسلم أكشوري مصحبه كساس ها تفنينيني جماعة وقال ثم أترون أن نميل إلى ذرار هؤلاء الذين عانوهم فنصيبهم أترون ما هنا نيرين annamila kuigeukia sisi ila dhararimu wanyama wa hawa jamaa alladhina aanuhum ambao watakawasaidia hawa makuraish fanusiba mtu tuateke tuateke kabisa maonaje hivi fa in qa'adu qa'adu mawturina mahzunin wakiwa taka hali ya kuwa wamekuwa na uchovu na huzuni hawana kitu kingine watafanya wa in najaw na wakiokoka takun unfan qata'aha Allah na ikiwa wataokoka itakuwa ni kutumia nguvu nguvu na shida قطع الله مغا كاتل مبالي مقرش يا هيفيو نعم ثم صلى الله عليه وسلم اتك شاوري ام تريدون ان ام البيت فمن صدنا عنه قاتلنا ريابيل أما هنا تكسدية أما يأم بأن قصد ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولا مسكوا سودية كباية مكاسي سمطانين صدقة كده كزوري كيكم وانا ما كسودية كباية أو ما نهيب تكسودية الكعبة سيسي فمن صدنا أتكي كتزوية عنكم من كعبة قاتلناه ارتم بيجي لنبالة كنا براتينا كوشتهيانا. قال أبو بكر رضي الله عنه بكر أكسيما رأيك سر الله ورسوله أعلم يا رسول الله وإن من يزمون ومجوى زايد تكيوا تفين تكوا بيجي ستكو تياري ها wakaona sio ni nyingine vile vile tunyang'anye wanyama wao tuwateke wake zao kila anaisaidia hawa jamaa na anawapa sampuli fulani ya msaada pia yako ya Rasulullah sio tutaka vile utakavyoamua wewe na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inma ji'na mu'tamarin sio tumekuja kufanya umra ya Rasulullah sisi tumekuja kufanya ibada ha lakini ikiwa hili hapana budi litendo tutalitenda kuna tatizo hakuna tatizo tutalifanya ha lakini amri itokamana na nani na wewe ya rasul amua wewe amua ولم نجي لقتال احد سيسي حتكوجا كمبيا مت بل حتكوجا بسبب يا فيت ولكن من حال بيننا وبين البيت اتكايويكا كيزويزي كاتي يتونا كاتي الكعبه ها قاتلنا طبقي لمبال ونتاتيز mtu akisimama tahamwendi kule izuizi hatampiga bora utawaruhusa sisi hatukutoka huko sipokuwa kufanya umra wala hatukutoka kule kupigana na kumpiga mtu lakini atakayetuzuia akaweka kizuizi kati yetu na kati ya Al-Kaaba tutampiga faqala nabi sallallahu alaihi wasallam فروحوا إذن هاي نندين الشخص فرحوا كان حتى إذا كانوا بكوا البوكفكية ببعض طريقات كتي ينجيا وبعضية سيم ينجيا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خالد ابن الوليد بالغميم في خيل لقريش طليعة أسيما شو صلى الله إن خالد بن وليد خالد بن وليد يوكو بهالا بيتوا بالغميم يتوا غميم في خيل لقريش طليعة أنا فترنا جيش لا في قريش tena hasa wale wa mbele mbele wale wanaongoza jeshi at-tali'a bana awwalu asaf naye ndio mtu wa kwanza ndio mtu wa kwanza fakhudhu dhat al-yamin mimi naambia picheni upande wa kulia fantalaqa fa wallahi na aba kwa jina la Mwenyezi Mungu fakhudhu dhat al-yamin piteni upande wa kulia fa wallahi ma sha'ara bihim khalidun wallahi hakuhisi hata khalid hata idahum bi ghabrati aljaysh ha ghafla tu akaona yeye wako katikati ya jeshi فانطلق يركض نذيرا لقريش اكرندوكا يوند امبيو كو كوونيا ما قريش ندمبيو فانطلق كانوكا يركض يوند ميتيتي Haendi mbio sana. Katikati kama mtu mwenye kufanya mazoezi vile. Yarkud. Wajau yarkuduna mahlan ya ahla dhalal. Qaratum hadha kitab? Wajau yarkuduna mahlan ya ahla dhalal. Wankoja kimbia. Tulieni wapotofu. Sheikh Abu Bakar al-Jazairi kamrudi Bahareini moja. Khuraf. Kambia wamekuja hawa. Mbio. Huku mwendako wataka watu upole tatibu. Naam, wajau yarkuduna mahalan ya ahla dhalal. Huku anawagunya Makureshi. Wasara Nabi sallallahu alayhi wa sallam tume akawa ni mwenye kwenda hata idha kana bithaniya. Paka alipokwenda pahala paitwa thaniya alati yahbitu alayhim minha, ambayo yeye atawateremkia kwa sehemu hiyo mpaka wale Makureshi. Ni pahala asema barakat bihi rahilatu, ngamia kakaa, ngamia mtume akakaa mwenye. Faqala an-nas wa halla halla, yani maana mtume kateremka, kateremka mtume. Fa arahat, wakamtiriri, kwa lugha kimalindi wakamtiriri sana mtume, ana kumkera kwa kumomba kufanya jambo fulani. Allah Allah mathalan, ana aqul lak ya mbarak atini 100 shilling, taqul ma عندي اشياء ya akhi atini shiy ma عندي ya akhi atini 100, hadha ilhah kule kwa itwa kutiriri. Wewe simtiriri bwana, yani maana ni kumtilia, tuseme kama kumhimiza akupe nini kile kitu. Fagalu khala'ati al-qaswa'u, khala'ati al-qaswa'u, ghamiwa mtume sallallahu alayhi wa sallam ameka ngamia mtume. Faqala nabi sallallahu alaihi wasallam ma qala'at al-qaswa, akuka wa ma dhaka laha bi khuluqin, wala hi sitabiyak sitabiya kukaka tu ngamia yangu a, walakin habasaha habisul fil, lakini amefungwa ngamia wangu kifungu cha ashabul fil. Kuna sehemu ambayo ashabu al-fil wamepita, ndio ngamia kifika waogopa. Thumma qala walladhi nafsi biyadi, na hapa kwa Mola ambaye ameshika nafsi yangu katika mkono wake. La yasaluni khittata yuadhimuna fiha hurumati llah, la yasaluni hawatoniulizani khittatan mikakati, yuadhimuna fiha hurmatillah, wanaikuza na kuheshimu mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha. Illa aataitumuha, illa mtawafanyia tundatizo. Thuma zajaraha, kisha mtume akakemea. Fawathaba bihi, akaruka nao. Faadala, akakwepa. Adala, kukwepa. Hata nazala biaqsa al-Hudaybiyah, mpaka akaenda katulia mwisho wa Hudaybiyah. Ala thamadin qalilil ma, sehemu ambayo kwamba maji yake ni kidogo. Thamad la naarif, undur ya Bilal, ma thamad طيب ثمد قليل الماء يعني كان السيمبا وماجي ماتات أكون ماجي. إنما يتبرضه الناس تبرضا الشيخ يستعمل كلمات صعبة اليوم. نعم ماذا قال؟ قليل ما اللي يثبت معنى قليل. ف نعم ونفسه فسر إذا كان أكل. نعم طيب سيما فعدل أكاكويبا من يزمون متومة صلى الله عليه وسلم ثم نزل بأقصى الحديبية كاكاموش الحديبية على ثمد قليل ما سيمبك ومجاك مكات إنما يتبرضه الناس تبرضا. الكلمة هذه فيها سهم تبرض. أخذ منه شيئا بعد شيء. نعم أسمى كتكوى إنما يتربض الناس وكتكوى واتو تبرضا كدو كدو عندي معنا. فلم يلبث هكوكام تومي صلى الله عليه وسلم فلم يلبث الناس هكوكا تومي نجما أن نزحوا كوندوك. نزوح هذه الكلمة نفانو مثلا واتو نكا سيم كوكاتو كيابيتا وكاغورا واتو سما نزح فنجين وفوكي ميباكا أو واندوك بل نزح ومهام بل بهذا. فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العطش وكأنكم اشتكيتم يا رسول الله ما جمع شاكيتنا كيو. فانتزع سهما من كنانة كنانة أكاتوا ثم صلى الله انتزع معنا أخرج أكاتوا ثم صلى الله عليه وسلم سهما مشال من كنانة كتك آلياك كنانة بيانا آلة التي تجعل فيها السهم. ثم أمرهم كيشا كوامرشهم ثم صلى الله عليه وسلم أن يجعلوه فيه ويجاليه كتك هيو. قال فوالله نأبك وجلب ما زال بجيش لهم بالري حتى صدروا عنها حتى صدروا عنه. طيب قال فوالله نأبا وجلنا بجيش ما زال بجيش ما زال جيش إلى اندليا جيش لهم بالرأي كبات ماجي نكو كتكيو حتى صدروا عنها بكا وكونروكا كشيبا شيبا كبسامات ها وشيبا ماجي. طيب وفزعت قريش وكبابيكا نكوغوبا قريش فزع نكوغوبا نكوبابيكا ها لنزوله عليهم انتم قتلمك بالي بحالة كما قريش بال. فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم أكبند أن يبعث إليهم رجلا من أصحابه أمتم بعث بمعنى أرسل بعث بمعنى أرسل تقول بعثني أبي إلى الدكان أرسلني بعثني ها طيب. فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم رجل كوبلكي أوات أنت موجة قريش من أصحابه كتك مصحبة. فدعا عمر بن الخطاب أكملت عمر بن الخطاب أكان بيبانا نجو ليبعثه إليهم أتومه كواو ليرسله إليهم. فقال يا رسول الله كما يمتم ليس لي بمكة أحد من بني كعب يغضب لي إن أوذيت. يا رسول الله ليس لي بمكة سين مكة أحد نتيوت من بني كعب كتك مباري يا بني كعب يغضب لي أتكيني كسيركيا كواجلي أنغو ميمي أتكيني كسيركا كواجلي أنغو ميمي إن وذيت نتكاب وذيوة Yani maana mimi sina jamaa kule. Lau ntafanywa lolote hakuna wa kunitetea. Eh? Afadhali ungamtafuta mtu mwingine ya Rasulullah ukamtuma kuliko mimi. Mimi ni mtu mgeni bwana. Ingawaje ni watu wa Maka lakini watu wa hapo lakini mimi mtu watu wetu ni wachache sana baraka mbaya. فأرسل عثمان بن عفان ثم كمتما عثمان بن عفان فإن عشيرته بها حقيقة جماعة كان كبيرة لا عثمان وكوينجي سان مك وكوينجي سان وإنه مبلغ ما أردت إنه مبلغ ما أردت يا إذا كفكي شكرا ونشو كتاك فدعا رسول الله صلى الله عليه عثمان بن عفان فأرسل عثمان بن عفان في فإن عشيرته بها سب جماعة ذاك كبيرة لك لككوب مكة وإنه مبلغ ما أردت نيا تفكي شكرا ونشو كتاك فكي شكوانان وما قريش يا رسول الله. فدعا رسول الله صلى الله عليه عثمان بن عفان كمتا فأرسله إلى قريش أكمتما وما قريش وقال كم أخبرهم وبش خباري أنا لم نأتي لغتال وبسيس هتقول جاكو بيجانا وبش خباري ما قريش وبسيس هتقول جاكو بيجانا وإنما جينا عمارا سيستو مكوجا كفنيا عمرا جينا عمارا وادعوهم والإنجاني إلى الإسلام كتك الإسلام بإنجياني كتك الإسلام وأمره كما أمرش عثمان أن يأتي رجالا أو يندي ونوم بمكة مكة مؤمنين حال يكون با أن يأتي رجالا أو يجي ونوم بمكة مكة مؤمنين ومؤمني ونساء مؤمنات ونواك ومؤمني فيدخل عليهم أن يجيه ويبشرهم بالفتح أو بشريه كما كنا ككمبولي ومكة ويخبرهم أن الله عز وجل مظهر دينه كما بشي خبارك ومن يزمه سبحانه وتعالى أتيب وشيندي دينياك بمكة مكة مظهر دينه بمكة حتى لا يستخفى فيها بالإيمان حتى isiwe watu wanaokaa Makka wafiche imani zao wafiche istakhfa fiha bil iman wale watu wa Makka wakawaficha imani itokelekana hivi lazima wawe ni watu wa sawa sawa kabisa. Fantalqa Uthman Uthman kana intalq bana dhahaba intalq bina twende انطلق بنا توين. فانطلق عثمان ذهب عثمان رضي الله عنه فمر على قريش ببلده ببلده أكوابتيا من قريش بهلها فقالوا أين تريد ويوتكوابيو فقال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم mimi nimetumwa na mtume ad'ukum ila Allah na walingania kwa Mwenyezi Mungu wa ila Islam na walingania vile vile katika Uislamu wa akhbirukum na wapata habari anna lam naati li qital satukuja kupigana wa inna majina ammar si tumekuja kufanya umra si tumekuja kufanya umra jamaa qalu wakasema qad sami'na ma taqul tumesikia ewe Uthman ulio yasema fanfud li hajatik idhhab faqdi hajatak nenda ukakhidhi haja yako al-Kaaba vile unavyotaka wewe nenda al-Kaaba tufu fanya kazi zako wafaham waqama ilayhi aban ibn sa'id bin as akasimama akamwendea عثمان ويبان أبان بن سعيد القاضي العاص بن عاص فرحب به أكم كونغويا يبان كونغويا مرحبا بنا يا أهلا وسهلا سفام أسوأ دي بيعني سفام واتوانينا تونغا قصيدة كربشة ميزة رمضان ميزي كومبو رمضان هذا معنى رحبة فهمت؟ طيب وأسرى جفرسه أكتاندك فرسواك إلي نقوين ويكيو كوني منقواك فحمل عثمان على الفرس كم بيبع عثمان كفرس فأجاره أكم هفاد كسيما عثمان أتكايم دار كتكايم قريشي وسامن دار ميم ميمي هنديو نيمم هفاد أجار بعنا من هفاد سفهم زول نعم هذه الكلمة موجودة في القرآن جماعة الخير وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله أنت أكيد يقولك أنا هفادي بها فكوين بها مما دوية تانيوني بها هفادي بها سسيونا متقول متسمع هو يأتك إم دارا أمين دارا مين وانغو هو أقول متقو أوزاي كوكو كي أميبك طيب فأجاره كم حفاظي وأردفه نا كم بندشا نيما إرداف أن تركب أنت على حيوان وتردف وتضع بعدك يعني إنسان آخر تركب وتركب قونا باندا منيام هلفو نمباني سنم سنماك إردافا يعني واتوا بودا بودا اندو أسا سفام هو يركب ويردف سسوك اوكو اندو سيسابو كويتم تموجة تواليد لكن بارا طوانا قريب واتوا تانو سيطة باندا سبحان الله سيوفا يعني mekuwa kama ndugu zetu wa Tanzania yani hinzerani ya baskili yao ni zaidi ya vidole vili hajua hinzerani zio ha ile chuma ya tairi ni zaidi kubwa kuliko hata vidole kwa nini ndio gari yapakiwa kila kitu mtu anatoka huko atoka huko pengine ana gunia 6-7 ya nafaka baskili ni moja ule mtu ampelekea huyoni ana kitu bali sana mashaallah طيب اللهم صل على محمد واردف ابان حتى جاء مكه بكى كجا مكه وقال المسلمون واسلام كما قبل ان يرجع عثمان قبل هجر يا عثمان خلص عثمان قبلنا إلى البيت وطاف به عثمان أمي بينيا قبلت سيسي أمي كوين الكعبة نامي توف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أظنه طاف بالبيت ونحن محصورون سيدني كبسة كوانبايي أمي وروسة أكين لك توف الكعبة نحن سيسي تمفنجيزوا سيسي كنا كوين لهو takwaji sidhani tume sallallahu alaihi wasallam akakataa jambo kama hilo kwamba Uthman atafanya hivyo hapana haiwezika faqala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma adhunnu tafa bil bait wa nahnu mahsul faqalu wa ma yamna'uhu ya rasulullah wa qad khalasa kitu gani kinachomzuia Uthman asifanye hivyo na yashafika huko kala dhaka dhanni bihi hiyo ndo dhanna yangu kwake an la yatufa bil ka'bati hatta natufa ma'a asitufa al ka'ba mpaka tutufu sisi na yeye pamoja asitutangulie hii ndio dhanna yangu nzuri ambayo mimi na dhania lakini kwamba yeye atukue nafasi yake wale jamaa tampa nafasi bana wewe tufu fanya umra yako basi halafu sisi tuka nje ya Makka sidhani kwamba atafanya hivyo na hakika hakufanya hivyo Utsman radhiyallahu anhu Allah hajafanya itu. Subhanakallahumma rabbana alhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.